بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر ذي القعدة عام 25 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس الثاني عشر بعد المئة من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد انتهينا في اللقاء السابق من سورة المائدة، وهي سورة مدنية، وقلنا إنها قد عنيت بثلاث قضايا. القضية الأولى الحديث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهما أمتان عاشتا قبل الأمة الإسلامية وكانتا على دين سماوي، وقد حدث فيهما انحرافات وضلالات. والله عز وجل قد كشف عن تلك الانحرافات والضلالات لتربيتنا وتنبيهنا لئلا نقع فيما وقعوا فيه. وقد كان في المدينة يهود، وكان الحديث عنهم كثيرا، فقد آذوا نبينا عليه الصلاة والسلام ووقفوا في وجه الدعوة، وكانوا حربا على الإسلام والمسلمين، حتى انتهى أمرهم بإجلاء بعضهم وقتل بعض الآخر. ولكن القرآن قد أفاض في الحديث عن بني إسرائيل، حتى كأن القرآن إنما نزل للحديث عنهم، وذلك لكثرة ما وقع منهم من ضلالات وانحرافات وبعد عن دين الله عز وجل، وما عاقبهم الله به من عقاب في الدنيا عقابا عاجلا، وما أخبر به من سخطه عليهم. بل إن ذكرهم نكرره في كل يوم قرابة 30 مرة، فإن سورة الفاتحة قد ختمت بقول الله عز وجل بأمر الله لنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة نكرر هذا الدعاء الإلهي. والمغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا الدين ولم يعملوا به، علموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك استكبروا وعاندوا وتمردوا، فغضب الله عليهم. فالله يقول لنا: لا تكونوا مثلهم، ادعوني أن أجنبكم طريقهم. فنقول: يا رب جنبنا طريق الذين غضبت عليهم، اهدنا أي دلنا وأرشدنا إلى طريق غير طريقهم. والضالون هم النصارى، عبدوا الله على جهل. هؤلاء علموا ولم يعملوا، وهؤلاء عملوا بدون علم، والذين هداهم الله علموا وعملوا. فكأن الله يقول: ادعوني أن أوفقكم للعلم والعمل. والناس اليوم أكثر يعني ما يعرض لهم الجهل بدين الله. الناس مثقفون ويقرؤون ويطلعون، لكن كثيرا من المصلين لا يحسن الصلاة التي أمر الله بها، مع أنه يصليها، لا يحسن قراءة الفاتحة ويأنف ويستكبر أن يتعلم، لا يحسن طريقة أدائها لا في خشوعها ولا في آدابها. وهذه أهم عبادة لنا، لا يتيقن صحة هذا الدين، وإنما كبقية الناس. وإلا فلو تمكن الدين من قلبه لضحى في سبيله بنفسه وماله. وهذا هو شرط الإيمان، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموال ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. الصادق في إيمانه أن يضحي بماله ونفسه في سبيل عقيدته. كم منا مستعد أن يضحي في سبيل دينه وإيمانه بماله ونفسه؟ كم؟ لما؟ لأن الإيمان ضعيف، المعرفة بهذا الدين قليل، وإلا فلو تمكن الإيمان من القلوب لكان لنا حال آخر. الإيمان يزكيك، يطهر نفسك، يصلك بمالك الكون بالله، أنت تتصل بالخالق الذي خلق الكون وأوجده بهذا الإيمان. أي شرف وأي فخر وأي عزة هذا الكون العظيم. أنت لو قدر الإنسان أن يكون في طائرة ثم نظر إلى الأرض ليرى، هل يرى أحد من الناس؟ وهم على الأرض كثير، لا يرى أحد. لما؟ لصغر حجمهم بالنسبة لمسافته. فهذا الإنسان الصغير هو مدار هذا الكون الكبير، هذا الكون الهائل بأفلاكه ونجومه وكواكبه وشموسه وأقماره، خلق من أجل هذا الإنسان الصغير. وهذا عناية من الله لك، الله تعالى اعتنى بك وأكرمك وشرفك، فهذا فخر لك أن تتصل بالمالك عز وجل. هذا المعنى في القلوب ضعيف، ونحن نؤدي الصلوات أداء روتينيا لا نستحضر أن هذا المعنى. أنت تخاطب الله، أنت تناجي الله، أنت يعني بهذا الإيمان ترتفع، الكون كله مسخر لك أنت، ولهذا الكون بكامله كم فيه من أفلاك ونجوم وكواكب لا تحصى. إذا انتهى الإيمان من الأرض الله يخرب كل هذا الكون بشموسه وأقماره، كما قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. لما؟ لأن الله خلقها من أجلك أنت، وأنت خلقك من أجل عبادته. فإذا لم يبق من يعبد الله فإن الله يخرب هذا الكون. إذن أنت المقصد، أنت الهدف، وهذا تكريم لك. الدنيا فانية بمالها وجاهها وعافيتها ومرضها وغناها وفقرها، ما الذي يبقى؟ العمل الصالح. كم عاش في الدنيا من أثرياء، كم عاش فيها من أغنياء، من ملوك، من جبابرة، من طغاة، ومن فقراء ومستضعفين، كم لا يحصون. أين هم؟ رحلوا، الآن قدموا على الحقيقة، رأوا الحق بأعينهم، فبصرك اليوم حديد. فإذا هذا الإيمان تكريم، ولكن لا بد أن تعلم، ما لم تعلم الحقيقة فإنك تؤديها يعني تقليدا لا قناعة. وهذا الدين لا بد فيه من القناعة الداخلية، أن تتأكد أن هذا حق. هل هناك في الكون شيء آخر ينافس هذا الدين؟ هل هناك دين آخر يمكن أن يكون هو الدين الصحيح؟ لا. دين النصارى دين منسوخ، يعتقد أن الله ثلاثة. دين اليهود يعتقدون أنه دين خاص بهم وأنهم أبناء الله وأحباؤه. دين الهندوس يعبدون البقر، دين البوذيين يعبدون بوذا. لا يوجد دين آخر، كلها ديان باطلة، ليس إلا هذا الدين الحق. فما لم تعرفه معرفة حقيقية وأنت تدعو الله كل يوم أن يعلمك الحقيقة، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية معرفة، كما قال البخاري رحمه الله في صحيح البخاري، بوب البخاري على قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك والمؤمنات، قال باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم الشرعي هو القاعدة. فإذا اليهود والنصارى بعضهم علم ولم يعمل فغضب الله عليه، لهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من خيار أتباع التابعين يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، علم ولم يعمل، عمل خلاف العلم. الإنسان قد يكون عالما بالكتاب والسنة، يبهرك بكثرة استدلالاته، ولكن تأتي إلى حياته وإذا بها شيء آخر. لا نستغرب، الله يخبرنا أن قد حدث في البشرية من علم ولم يعمل، ما نستغرب. وهذا علم اللسان، لسانه عالم لكن قلبه جاهل، لأن المعرفة معرفتان أو علمان، علم بالخالق وعلم بالشرع. العلم بالخالق هو الذي يعرف الله ويخشى الله ويحذر الله، يتقرب إلى الله، يريد أن يرضى الله عنه. وأما العلم بالشرع فيعرف أن هذا حرام وهذا حلال، لكن لا يعرف الله. فكثير من الناس قد يعرف الشرع لكنه خشية الله في قلبه ضعيفة، فليس هذا من العلماء الربانيين. إذ اليهود الله ذكر أكثر من ذكرهم في كتابه تحذيرا لنا، فلنقرأ هذا القصص لنقف فيه على هذا التاريخ المظلم الذي أغضب الله وغضب الله على أصحابه. وثم لا نعبد الله إلا على علم، لابد أن تعرف أن هذا الفعل مشروع أو غير مشروع، ليس هو الهوى، ليس هو الرغبة، لا، هل هذا العلم مشروع، هل هذا الفعل مشروع أم لا. فإن كان مشروعا تعمله، وإن كان غير مشروع تتركه. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قالت تعالى عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هم ابتدعوا في دين الله والله ما كتبها عليهم، ومع أنهم هم الذين ابتدعوا لم يرعوها كما يعني كما أرادوا. فإذا هذا الدين علم وعمل، فالذي يعلم ولا يعمل يلحق باليهود نعوذ بالله، والذي يعمل بدون علم يلحق بالنصارى. ما الذي ينجينا؟ طريق الذين أنعم الله عليهم. هناك ثلاث طرق، وفي الفاتحة، وكل القرآن جاء لتفسير الفاتحة لبيان ما في الفاتحة من أسرار. هذه الفاتحة التي نقرأها في كل يوم ولا نملها، كم نقرأها في الفرض؟ 17 مرة فريضة، و13 مرة في النافلة، قرابة 30 مرة. كم مرة في حياتنا العادية تقريبا؟ إذا عاش الإنسان متوسط عمره قرابة 500,000 مرة يقرأ بها. لما؟ هذه هي الدين كله فيها. هل تعلمنا تفسيرها ومعناها وأحكامها وإشاراتها ودلالاتها؟ لا. يقول الرازي رحمه الله: لقد قلت في ذات يوم إن الفاتحة قد اشتملت على 10,000 مسألة. شيء عجيب، عقل عندما ينظر الإنسان في هذه الفاتحة يرى حجر. ولهذا القرآن في ترتيبه السور الطوال في أول القرآن والقصار في آخره، إلا الفاتحة جاءت في أول القرآن، وكأن القرآن شرح لها. إذن القضية الأولى قضية اليهود والنصارى أهل الكتاب. القضية الثانية قضية النفاق والمنافقين، فإن النفاق يظهر في عدة مواطن. يظهر عندما يقوى الإسلام، ما يظهر يوجد، ولكن يظهر عندما يضعف الإسلام وعندما يقترب أعداء الإسلام من المسلمين يظهر، يعني مثل هذه الأيام. النفاق يظهر عندما تضعف الأمة ويقوى أعداؤها. ولهذا عندما نقرأ في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن في فترات الفتنة يظهر النفاق. فمثلا في غزوة الخندق ظهر النفاق، لأن المشركين قد أحاطوا بالمسلمين من كل مكان، ولهذا خندق النبي صلى الله عليه وسلم عمل خندقا بينه والمشركين، فقد جاء قرابة 10,000. وقد انتقض اليهود في المدينة، نقضوا العهد، وأصبح المسلمون في تلك الليلة أو في تلك الأيام في وقت عصيب جدا، كما قال تعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ارجعوا لا مقام لكم فارجعوا. فالمنافقون في وقت ضعف الأمة يظهر النفاق، فالسور المدنية أكثرت من ذكر النفاق والمنافقين تحذيرا للأمة من شرهم. ولهذا ينبغي أن نحذر من دعاة النفاق، فإنهم يتمسحون بالإسلام، لا يجرؤون على أن يصرحوا بأنهم كفار، لا يجرؤون، لأن المجتمع مجتمع مسلم، فهم كانوا لا يجرؤون على أن يظهروا كفرهم، ولكنهم يبثون سمومهم بين الناس. والمحور الثالث والقضية الثالثة قضية التشريع، وقلنا السور المدنية جاء فيها التشريع ولم يأتي في المدينة. اليوم نبدأ إن شاء الله في سورة عظيمة من السور المكية، وهي سورة الأنعام، سورة تتحدث عن قضايا ثلاث. السور المدنية عن قضايا ثلاث، والسور المكية عن قضايا ثلاث: قضية الألوهية أو العبادة، وقضية النبوة، لأنه لا بد من صحة النبوة وصدقها لقبول الشريعة، وعن اليوم الآخر. هذه القضايا الثلاث لا تكاد تخلو منها سورة من السور الطوال، السور المكية لا تخلو من جميعها أو من بعضها. سورة الأنعام تتحدث عن القضايا الثلاث، وتعنف وتوبخ المشركين على أنهم أشركوا مع الله في عبوديته عز وجل، وابتدعوا دينا ما أنزله الله تعالى. فهذه السورة العظيمة التي تقرب آياتها من 165 آية، هذه السورة سورة مكية، وستعرض علينا قضايا الإشراك والمشركين، وكيف أبطلها القرآن، وكيف كان القرآن يركز على قضية الاعتقاد. فإذا صحت العقيدة صح التدين، وإذا فسدت العقيدة فسد التدين، إما بالزيادة في الدين وإما بالنقص منه، وكلاهما عند الله سواء، إن زدت في الدين أو نقصت منه فكلاهما عند الله سواء، كلاهما إثم لمن زاد أو نقص. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قرابة 13 سنة، وهو يركز على الجانب العقدي، القرآن يركز على الجانب العقدي، حتى إذا أسلمت القلوب القياد لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام جاء الأمر والنهي، هم مستعدون، أصبحوا في استعداد كامل أن ينفذوا ما يأمرهم الله به. لكن تأتي الإنسان إيمانه ضعيف وتقول افعل، ما يفعل، لأن الإيمان ضعيف. لكن بقي القرآن 13 سنة يركز على العقيدة، حتى إذا أصبحت القلوب مهيئة وتنظفت القلوب من كل الشرك بالله تبارك وتعالى وأصبحت طاهرة، جاء الأمر والنهي. وهذا كما قلنا أن عائشة قالت رضي الله عنها: لو أن الله أول ما أنزل قال اتركوا الخمر قالوا لا نتركها، ولو قال اتركوا الزنا قالوا لا نتركه. وهذا صحيح البخاري. ولكن الله تعالى رباهم حتى ثبتت قلوبهم على العقيدة، ثم جاء الأمر والنهي. فالناس اليوم كثيرون، والمنتسبون الإسلام كثيرون، لكنهم ليسوا مستعدين أن يعملوا بهذا الإسلام، وإلا منتسبون كثيرون لكنهم ليسوا مستعدين أن يعمل به في حدود شهوته، في حدود الهوى، في حدود يعني محصورة جدا. وهذا ليس هو الدين. الدين أنت تتبعه، تضحي في سبيله، وليس هو الذي يتبعك. الدين اليوم في كثير من الناس تابع له، يعني الدين يتبعنا، نقوده كما نشاء، إن حببنا أن نحل قلنا قال الدين. ولهذا بس ألصق الإسلام بأي شيء، يعني هذا مثلا نظام إسلامي، هذا يعني عادة إسلامية. وقد رأينا في بعض البلدان الإسلامية معهد الموسيقى الإسلامي، ألصق إسلامي وضع، وكذلك الكذب الإسلامي، كلها ألصق إسلامي ويعني ومشي ما تريد. لا، الإسلام دين الله يقودنا لا نقوده. فعندما يصبح الإسلام يقودنا فإن الله يعزنا ويرفعنا ويرضى عنا في دنيانا وآخرتنا. أما إذا كان ديننا تبعا لنا ولسنا نحن تبع الدين، فإن هذا هو الذي لا يرضي الله، وهو الذي كان عليه الهود والنصارى: إذا جاء ما يحبون فعلوه، وإذا جاء ما يكرهون خالفوه. فإذن هذه القضايا الثلاث السابقة انتهت في هذه السورة، وسنعاودها وستعاود معنا إن شاء الله في سور أخرى. وأما اليوم فنحن مع سورة جديدة من السور المكية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

فالله تعالى سيذكر بعد هذا الإنكار على قريش، شركها وانحرافها وضلالها، فيقرر في أول السورة أن الكون ملكه وخلقه وإيجاده. هل أيليق بكم وأنتم تعلمون وتعتقدون أن هذا الكون من خلق الله، ثم مع ذلك تشركون معه أحدا من خلقه؟ فهنا يقرر الله تعالى أن هذا الوجود هو الذي خلقه تبارك وتعالى. فقال تعالى: الحمد لله. الحمد هو الثناء، وكلمة ال في العربية تأتي للاستغراق، يعني لا يخرج عن هذا الوصف شيء منه، كل الحمد. ال بمعنى كل، كل الحمد والثناء لله. الإنسان لا يستحق الحمد، لأن الإنسان لا يعمل إلا إذا أراد الله، إلا إذا وهبه الله قدرة أو طاقة أو مالا. فإذا من الذي يستحق الحمد؟ الله تبارك وتعالى، سواء حمده الناس أو لم يحمده، فليس بحاجة إلى حمدنا أصلا، لأن الحمد له، هو صاحب الثناء عز وجل. الذي خلق السماوات والأرض. السماوات إما أن يراد بها الطبقات السبع أو ما فيها من أجرام كبيرة. الكون الآن مملوء بالكواكب والنجوم، شيء مذهل، لا يستطيع الإنسان أن يعد ما في الوجود من كواكب ونجوم. قال بعض الفلكيين إن عدد النجوم تقريبا كعدد حبات الرمال على سواحل المحيطات والبحار. من يستطيع أن يعد هذه الرمال؟ لا أحد. كثرة في هذا الوجود، أجرام، ثم إنها أجرام كبيرة جدا، وكلها تسبح في الفضاء، وتسبح ليس سبحا عشوائيا، سبحا منظما. انظر الآن المجموعة التي هي نعيش في داخلها، اسم المجموعة الشمسية، ثم هذه المجموعة في داخل مجموعة اسمها مجرة التبانة، والمجرة في داخلها بلايين الكواكب والنجوم، المجرة الواحدة. كيف قسموها إلى مجرات؟ قالوا المجرة لها حركة واحدة وداخلها مجموعات، كل مجموعة لها حركة أخرى غير الحركة العامة، وداخل المجموعة كل نجم وكوكب له حركة، فكل كوكب ونجم له ثلاث حركات: حركة بمفرده، وحركة مع مجموعته، وحركة مع المجرة العامة. ولعلي ذكرت لكم أكثر من مرة هذا العالم الفلكي الإنجليزي، عندما كان العالم المسلم أحد الفلكيين المسلمين الباكستانيين كان يدرس الفلك في بريطانيا، وقابله في الطريق ذاهبا إلى الكنيسة، فتحدث معه ثم قال: إلى أين؟ قال: إلى الكنيسة. قال: أنت العالم الفلكي الكبير تذهب إلى الكنيسة؟ قال: لا أجد راحة ولا لذة إلا في الكنيسة. طبعا الكنيسة بقايا دين سماوي مثل النور الصغير، فالذي عنده في الظلام نور صغير خير من الظلام، لكن الذي عنده الشمس لا يحتاج إلى هذا النور الصغير، فهذا لم يرى الشمس، رأى هذا السراج الصغير. فقال العالم المسلم أو الفلك المسلم فلان المشرقي، يقول: قلت له: صدق الله عندما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني كلما علم الإنسان كلما زادت خشيته لله. فهذا العالم الإنجليزي قال: أعد علي الآية، ثم قال: تأتيني بعد المغرب. فأتى إلى بيته فقال: هذه الآية إن كانت في كتابكم فأشهد أنه من عند الله. نقرأها كل يوم، نسمعها كثيرا. قال: ليش؟ قال: أنا أعيشها عمليا، أنا أرى هذا الكون، كلما زاد علمي بهذا الكون كلما خشع قلبي لخالق الكون. ثم ضرب قصة، قال: كنت أرصد بالمرصد مجرة، كل مجرة فيها بلايين الكواكب والنجوم، مجرة تقترب من مجرة، طبعا كلها تتداخل مجرات الكون وهي تسير وتتحرك. قال: فقلت: الآن ينتهي الكون. قال: دخلت المجرة في المجرة وافترقتا ولم يصطدم نجم بنجم. من الذي يرعاها؟ الله عز وجل. إذن سيرها ليس عشوائيا. انظر القمر بدقة متناهية، يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يصبح بدرا، ثم يعود حتى يعود هلالا، وهكذا منذ خلقه الله، ولم يتأخر ولم يزد. الشمس في هذا الاشتعال ما نقص نورها. نحن نعرف في أشياء التي توقد الأشياء أن النور أن الـ يعني الـ الوقود ينتهي، لما لم ينتهي وقود الشمس؟ ما هو هذا الوقود؟ الوقود إلهي، الله خلق هكذا، حرارة العام الماضي هي حرارة الآن، حرارة قبل 1000 سنة وحرارة بعد 1000 سنة إذا بقي الكون، ولا ينقص نورها ولا ضوءها، لا ثم لا تتقدم ولا تتأخر، وكلها تسبح في الفضاء. فالله تعالى يقول خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق. هل أحد من البشر يجرؤ أن يقول أنا خلقت الشمس خلقت القمر؟ لا يجرؤ ولا يستطيع ولا يصدقه أحد. أنت مخلوق، أنت ضعيف، تمرض وتجوع وتعطش وتصاب بالهم والغم وتعجز عن قضاء حاجاتك، كيف تكون أنت الذي خلقت؟ فإذن الذي خلق هو الله، ونحن قد عزلنا عن السماء بهذه الحضارة المادية، لا نكاد نرى السماء على حقيقتها إلا بعد سنوات، يعني الكهرباء وما نعيش داخلها انفصلنا عن السماء، وإلا فإن السماء شكلها جميل جدا عظيم. اخرج في الفضاء انظر في ملكوت الله ترى عجب، وترى سرج صغيرة تظن أنها هكذا صغيرة، لا، بعض النجوم البعيدة مثل الشمس في الحجم 100 مرة، لكن لبعدها السحيق تراها صغيرة. هذا قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقعها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم بعيدة جدا، يقول علماء الفلك أن الشعرة التي جاءت في القرآن الكريم مثل الشمس 100 مرة، وكلها سابحة في الفضاء مشتعلة ملتهبة وتسير في الفضاء سيرا دقيقا. من الذي خلقها؟ الله عز وجل. فالله يقول الحمد للذي خلق، الثناء للذي خلق وأوجد. وهذا الخالق العظيم اتصل بك وقال أنت عبدي، أنا أحبك إن أطعتني. فأي شرف وأي فخر وأي عزة لهذا الإنسان، مالك الكون الغني عز وجل يتصل بالمخلوق ويقول أعبدني أحبك، أطعني أدخلك الجنة، أكرمك في الدنيا والآخرة. سعادة القلب، سعادة الإيمان لا يعادلها سعادة. فإذا الله تعالى يقول الحمد لله، الثناء كله للذي خلق وأوجد، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه الظلام الآن نحن نرى الظلام ونظن أن الشمس قد اختفت، الشمس لا تختفي، الشمس على يعني باستمرار ونورها لا يتوقف، تغيب عنا وتشرق على قوم غيرنا. كيف طيب كيف نرى الظلام؟ الأرض تحجز أشعة الشمس عنا، وإلا فإن أشعة الشمس منطلقة في الفضاء، لكننا لا نراها إلا إذا كان أمامها جرم آخر يعكس نورها، فالأرض تعكس النور، لكن إذا اختفت الشمس لا نراها ونظن أنها قد اختفت. ترتيب شروقها وغروبها عجيب، وإلا فإنها لا تغيب عن الأرض أصلا، لكن في الصباح نرى كأنها الآن خرجت من نومها، ترى يعني أشعتها خفيفة ثم تبدأ تقوى. ما الذي جعل أشعتها خفيفة؟ النظام الإلهي في الغازات، في الغروب بشكل آخر كأنها بدأت تتعب وتحمر، وهي هي ما تغير شكلها أبدا، لكن الله رتب هذا الوجود ليشعر الإنسان بحاجته إلى الراحة. لكن هذا الكهرباء الآن أفسد علينا فطرتنا، لا نشعر لا نتذوق هذا الغروب، جمال الغروب ولا جمال الشروق، لأننا قد انفصلنا عن الكون، انفصلنا عن الطبيعة، وصارت حياتنا كلها صناعية. وإلا فإن الاتصال بالطبيعة يغذي الإيمان، يذكرك بخالق هذا الكون. الظلمات، ولا ترقى الظلمات لأنها كثيرة الظلمات، والنور واحد. فالظلام ظلام الليل وظلام الغرفة وظلام الجدار وظلام السحاب، الظلمات كثيرة، إن فسرت بالظلمات الحسية، وبعض العلماء يفسرها بالظلمات المعنوية والنور المعنوي، لكن يبدو والله أعلم أن المراد هنا هو النور والظلام الذي هو حسي. ثم قال تعالى ومع أن الله هو الذي خلق وأوجد ونظم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا الكون العظيم هو خلق الله، ومع ذلك تعدل به، أي تجعل معه عديلا ندا تعبده من دون الله وتشركه مع الله. فهذا ثم هنا يعني للتعجيب للإنكار، تقول أعطيتك وأعطيتك ثم لا تطيعني، فهنا للإنكار عليك، يعني أنت هذا سبب للطاعة، سبب للشكر، وليس سببا للكفر. ثم قال تعالى هو بعد أن ذكر أن هذا خلق الكون يذكرك بأصلك، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. طيب الإنسان نراه خلق من ماء مهين، كيف من الطين؟ لو تأمل الإنسان حقيقة لعرف أنه من الطين. ابن كثير رحمه الله فسر ثم خلقكم من طين خلق أبانا آدم، لا، خلق آدم وخلقنا. طيب كيف هذا الإنسان، كيف نما؟ نما من النباتات واللحوم. النباتات من أين خرجت؟ من الطين. اللحوم، لحوم الحيوانات، ما الذي غذاها؟ من الطين، تغذت بالنباتات، والنباتات والأشجار من الطين، كل هذا الطعام من الطين. فإذا كل شيء في جسمك من الطين، كل شيء في الحيوانات والنباتات جاء من الطين. الحيوان يأكل من النباتات، والنباتات من أين نبتت؟ من الطين. فكل إنسان أصله من الطين، ليس فقط أبانا آدم عليه السلام، بل كل واحد منا أصله من الطين. ولهذا العلماء يعني الذين يعني شرحوا الإنسان ودرسوا أجزاء الإنسان وتركيب الإنسان قالوا إن جميع عناصر الأرض يوجد مثلها في الإنسان، حديد، مغنيسيوم، ذهب. الإنسان فيه ذهب، قد يستغرب كيف يذهب، نعم، كل الأشياء التي في الطين فيك، لكنها بنسب متفاوتة. فإذا الإنسان مخلوق من الطين، وهذا وصف إلهي دقيق. وكلما تقدم علم الإنسان كلما اكتشف صحة أخبار الله عز وجل. ثم قال تعالى ثم أنتم تمترون، يعني الله الذي خلقكم وأوجدكم ثم تمترون، أي تجادلون وتماحلون في القرآن ودين الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الذي خلق ليس منفصل عنكم وليس منقطع عنكم، بل محيط بكم، يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما أظهرتم بجوارحكم. القلوب عند الله مكشوفة، يرى ما فيها، وهذا جاء في بعض الآيات يعلم السر وأخفى. السر أنت تعلم السر الذي في نفسك، لكن في شيء في نفسك لا تعلمه، وهو ما قال اليوم علماء النفس أن هناك في ألا شعور، يعني هناك خزانات ومستودعات للمعارف نسيتها أنت، الله يعلمها عز وجل. فإذا علم الله محيط بهذا الإنسان، إذا أين يذهب؟ كيف يختفي؟ جاء بعض الأشخاص إلى بعض الزهاد قال أريد أن أعصي الله، قال إذا أردت أن تعصي الله فعليك بواحد من خمسة أمور. قال ما هي؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك الله فيه. أين يذهب؟ قال ما أستطيع، فين أذهب؟ قال طيب إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. كيف تأكل من رزق الله وتعصي الله؟ قال وكذلك هذا لا أستطيع. قال طيب إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في غير أرضه وفي غير ملكه، فين يعصي؟ طيب قال إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت ليأخذ روحك لا تمكنه من روحك. قال من يستطيع؟ قال طيب إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاء يوم القيامة وقيل لك أدخل النار فقل والله ما أدخله. قال والله ما أستطيع. قال إذن لا تعصي الله، كل هذه لا تستطيعها ثم تعصي الله، إذن أنت رجل فقدت عقلك فقدت صوابك. فتأمل هذا الكون للخالق، سرك عند الله مكشوف، وروحك في قبضة الله، ويوم القيامة هناك العقاب، إما في الجنة وإما في النار. نعم. قوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض، هذه الآية ليس المراد بها أن الله تعالى بذاته في داخل السماء والأرض، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في العربية إله يعني معبود مطاع، يعني الله في السماء مطاع

طيب الأجيال الأخرى كيف تعرف صدق النبي؟ لابد من دلالة، ولم يبق هناك نبي يأتي ليفسر أو يستدرك. فجعل الله الآية التي تؤكد صحة نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آية عقلية، فالله أنزل القرآن الكريم وقال هذه آية صدق نبيي، فكلما أنزل الله قرآنا كفروا به، كلما ذكرهم بكتاب الله كفروا به. فقال تعالى عن حالهم: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض عن دين الله كفر، هذا أحد يعني أحد أسباب الكفر، أو يعني أحد أسباب أو أحد صوره الإعراض، أن تعرض عن دين الله لا تتعلمه ولا تعمل به. فهؤلاء أعرضوا، الإعراض أن تترك الشيء عرضا يعني تتركه ثم تخالفه، تتجه إلى وجهة أخرى، فكأن الحق أمامهم فأعرضوا عنه، أي لم يتجهوا إليه وإنما عارضوه بجنبهم. فهذا معنى الإعراض، تجعل الشيء على أحد شقيك، فهذا اسمه إعراض. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. الله يخبر أنهم كذبوا بهذا الحق ثم تهددهم: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سوف يأتيهم ما توعدتهم به إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهذا تهديد لهم، ثم يضرب لهم الأمثال: قد سبقكم أمم وفعلوا كفعلكم وأعرضوا، ماذا كان عقابهم؟ أن الله أهلكهم، فإن الله تعالى يهلك الإنسان بسبب ذنوبه، فالذنوب هي سبب الهلاك. ما يصيب الناس اليوم من الفتن ومن الأمور العظيمة سببها الذنوب، وهذا هو التفسير الحقيقي لما نعيش فيه اليوم من هذه الفتن، هي ذنوبنا أحاطت بنا. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من جماعة، مكناهم في الأرض، الله تمكنهم ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي جعلنا رزقهم رزقا دارا، رزقا هنيئا، رزقا كثيرا، أمطرنا عليه أنزلنا عليهم مطرا كبيرا. ولم يقل أنزلنا، قال أرسلنا، لكثرة الأمطار، فإن كثرة الأمطار تؤدي إلى الحياة الرغيدة، لكثرة النباتات والثمار يعني أنواع المطعومات. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي أمطار تنزل من السماء وأنهار تجري في أرضهم. ثم قال تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم. الله تعالى قال أنهم لم يشكروا النعمة ولم ينقادوا لرسلي، فكان العقاب هو الهلاك. أهلكناهم بذنوبهم، فكل هلاك وكل فتنة وكل بلاء ينزل بالإنسان سببه الذنوب، والله كريم. وإلا فلو حاسب الله الناس على ذنوبهم ما أبقى على ظهرها من دابة. ثم قال تعالى: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فكم عاش في الأرض من أمم، وكم عاش فيها من أجيال، وكم أهلك الله من الأمم الماضية، كل ذلك سببه الذنوب. فكأن الله يقول: إن بقيتم على إصراركم وإعراضكم فإن عذابي سيحل بكم كما حل بمن كان قبلكم ممن أعطيته من النعم ما لم أعطكم، مكنته في الأرض ما لم أمكن لكم، فجعلت الأمطار تنزل عليهم بصورة كبيرة، وجعلت الأنهار تجري من تحتهم، وهذا ما لم يكن في الجزيرة، فإن الجزيرة كانت قية الأمطار ولا زالت، وقية الأنهار بل ربما تكون معدومة. ومع ذلك وأما الأمم الماضية فقد كانت أراضيهم مملوءة بالأمطار والأنهار، ولكنهم عصوا الرسل فاستحقوا العقاب،

أو يقولون لو أن الله أنزل بدل إنسان أنزل ملك. فالله تعالى فند شبهتهم فقال تعالى: ولو نزلنا عليكم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي أنه لا ينقصهم الآيات لكن ينقصهم الرغبة في اتباع الحق، فإنهم مصرون على الشرك، مصرون على العناد، فلو أنزلنا كتابا كما طلبوا لقالوا هذا سحر، لأنهم قد زعموا أن وسلم ساحر، فما الذي يمنعهم من يقولوا هذا سحر؟ ثم قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يقول تعالى: لو أنزلنا الملك فإما أن ينزل بصورته الحقيقية، والملائكة لا ينزلون في الصورة الحقيقية إلا بالعذاب، أو أنه ينزل في صورة إنسان، فلو جاء في صورة إنسان كيف يعرفون أنه ملك؟ فإن تشكل بصورة أخرى شكوا فيه وقال ربما هذا يكون جان، ربما يكون شيطان. إذن لا يصلح أن يكون رسولا للإنسان إلا إنسان عرفوه، عرفوا نسبه، عرفوا أخلاقه، وعرفوا سلوكه، وإلا لو جاءهم ملك لزادت الشبهات ولزاد اللبس عليهم. فإن نزل قلنا بالصورة الحقيقية ما يستطيعون أن يتقبل أن يعني أن يواجهوه وأن يتحملوا رؤيته، والملائكة لا تنزل إلا بالعقاب، فلو نزلت ملائكة ولم يستجب جاء العقاب. ثم لو جاء الملك في صورة إنسان، الملك غير مكلف ويحتاج الناس إلى قدوة في الأكل والشرب والقيام والنكاح وغيرها، والملك ليس هذه من طبيعته، فإذا هذه الشبهات وهذه المطالب باطلة، ولا يصلح للإنسان إلا رسول من بني الإنسان. ولهذا الرسل جاءت، كل الرسل كانوا من أقوامهم. الله تعالى جاء عندما يعني يريد أن يرسل رسولا يحفظه في قبل الرسالة في أخلاقه في معاملته، فلا يعرف عليه كذبة ولا يعرف عليه شيء ينقص من من من من من مروءته ولا من يعني أخلاقه. فلا، ولهذا يعني لم يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة ولا خلق يعني مشين. حتى في الصدق عندما أبو سفيان كان في الشام ودعاه رقل وسأله، وكان أبو سفيان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما سأله قبل أن يسلم: هل جربتم علي كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وهو عدوه لكنه لا يستطيع، لا، العرب كانت تأنف من الكذب، تأنف الإنسان يعني يستحي أن يقال فلان كذب. فأبو سفيان يعني لا يجرؤ أن يكذب وهو يعلم أن الرسول لم يكذب في حياته كلها، فهذا دليل على أنه قد حفظ قبل أن يبعث إليه. فإرسال إنسان معروف النسب، معروف الخلق، معروف السلوك، أولى من أن يرسل إنسان أو يعني خلق آخر غير معروف. ثم إن الرسول مطالب أن يكون قدوة ويكون هو أول من يطبق الدين، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في كل شيء هو أسوة، فلو جاء ملك بهذا الدين قلنا: والله يعني كيف نستطيع؟ الملك يعني فوق، يعني يستطيع أن يعمل ما لا نعمل، فالرسول يعني فالملك عنده قدرة لكن نحن ما نستطيع. فكل هذه الاقتراحات اقتراحات باطلة، والله تعالى يؤكد أن المصلحة فيما فعل الله في إرسال رسول منهم. ثم قال تعالى: وهو يسلي نبينا صلى الله عليه وسلم عما فعله قريش به: ولقد استهزئ برسل من قبلك. يعني لست أنت أول من واجه الاستهزاء وواجه العناد. ثم قال تعالى: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أي أهلك، فالله تعالى يعني أحاط بهم عذابه بسبب استهزائهم. ثم قال تعالى: ليكشف لهم عن سنته في الأرض قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فمن كذب قبلكم أهلكه الله، وإن أردتم أن تتأكدوا انطلقوا في الأرض ابحثوا، وفي الشام في طرف الجزيرة بقايا قوم أهلكهم الله، فقوم ثمود كانوا في شمال المملكة، قوم صالح لا زالت بيوتهم إلى الآن شاهدة بأن هذا مكان أمة هلكت أهلكها الله بسبب ذنوبها. كذلك بعدهم بحيرة الطبارية أو البحر الميت الذي في شمال الجزيرة، هذا مكان قوم سدوم قوم لوط أهلكهم الله تعالى، قلبهم الله، رفع الله تعالى أرضهم ثم قلبها وطلع مكانها ماء عفن ماء قذر، وهذا نعوذ بالله من بقايا هذه الأمة. فالأمم التي هلكها الله آثارها موجودة، إن أردتم أن تتأكدوا من عقاب الله فانطلقوا في الأرض ابحثوا لتروا آثار عقاب الله تعالى على من كذب الرسل. نعم. يقول الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهما، وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذه اللام هي الموطئة للقسم، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه أي لا شك فيه عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. وقوله الذين خسروا أنفسهم أي يوم القيامة فهم لا يؤمنون أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. ثم قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار أي كل دابة في السماوات والأرض، الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، لا إله إلا هو وهو السميع العليم. نعم. يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمن ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يملك هذا الكون؟ هل يجرؤ شخصا يقول الصنم الفلاني يملك أو فلان من الناس يملك؟ لو قلنا مثلا الملوك يملكون، طيب ما بال الملوك يموتون لو كانوا يملكون؟ ما بال الملوك يمرضون؟ ما بال الملوك أحيانا يذلون عندما يحدث إزاحة لبعضهم فيعيش ذليلا؟ فإذا الملك البشري محدود، أما الملك الكامل هو لله تعالى. قل يا محمد لمن ما في السماوات وما في الأرض قل لله، لا تنتظر منهم جوابا، الحق واضح. قل لله كتب على نفسه الرحمة، الله العظيم القهار الجبار عز وجل رحيم، وإلا فلو لم يرحم الله الناس ولو لم يكن الله رحيما وعذبهم من الذي يحميهم من الله؟ لكن الله تعالى رحيم. والله تعالى عندما خلق الناس كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي. وإلا كم في الأرض من مظالم، كم فيها من طغيان، كم فيها من جرائم، ومع ذلك الله تعالى يستأني بهم وينظرهم. وإلا فلو أن الله تعالى غضبه سبق رحمته لأهلك الناس، لكنه تعالى رحيم. وقد جاء في حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها المخلوقات إلى يوم الساعة، حتى إن الدابة لترفع حافرها رحمة بوليدها. وأبقى عنده 99 رحمة، ويوم القيامة يجمع الرحمة 99 مع الرحمة التي أنزلها بين الناس، فيرحم الله بها الخلائق، حتى إن إبليس ليطمع في رحمة الله لكثرة ما يرى من رحمته في الآخرة. يقول تعالى: كتب هو برحمته تفضلا منه تبارك وتعالى، منه فضلا ورحمة ورأفة بخلقه، كتب على نفسه الرحمة: ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي يترككم تتوالدون حتى يأتي اليوم الموعود، ثم يجمعكم في ذلك اليوم. ثم قال تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الإنسان قد يخسر ماله، قد يخسر ولده، وكلاهما خسارتان هينتان بالنسبة لخسارة نفسه، يخسرها في جهنم. من دخل النار خسر نفسه نعوذ بالله، سببه عدم الإيمان. فالذي لا يؤمن فقد خسر نفسه. ثم قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كل ما استقر في داخل هذا الكون تحت هذه الشمس من إنسان وحيوان وكل متحرك أو ثابت، كله كذلك ملك لله عز وجل، وهو السميع العليم، يسمع أصوات الناس ويعلم أعمالهم. ثم قال تعالى، لا زال خطابا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل إنسان: قل أغير الله يتخذ وليا، أي ربا أعبده، فاطر السماوات والأرض، أي هو الذي خلقها، وهو يطعم ولا يطعم. فالله تعالى هو الذي يرزق الناس ولا يرزقه الناس، فالله تعالى ليست حاجة إلى رزق الناس ولا إلى أن يعطوه، لأنه الذي يعطي تبارك وتعالى. قل أي يا محمد إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إذن هذا هو القدوة، هو الذي يسلم ويتبع هذا الدين ويطبق هذا الدين. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أو ما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، هو الذي هو النموذج الأول الذي يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. فيقول تعالى: قل يا محمد إني أمرت أنا أن أكون أول من أسلم، أول من يعمل بهذا الدين، فإنني أدعوكم أعمل به وأدعوكم إلى أن تعملوا به، ولا تكونن من المشركين. وإذا كان هذا الخطاب له صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكونن من المشركين معهم فيما يعبدونه من دون الله، فهذا خطاب له ولغيره. فنبينا وإن كان نبيا مصطفى ولكنه عبد لله. ثم أخبرهم يا محمد أن العقاب، وأنك تخاف من عقاب الله كغيرك من الناس، فإذا كان الرسول خاف من عقاب الله فما بالك بغيره من الناس. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من صرف الله عنه العذاب فقد رحمه، والله يرحم كل مؤمن، كل من أطاعه، لكن الذي يعصيه فإنه قد توعده بنار جهنم. أعاذنا الله ويكم من نار جهنم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. أولا إن شاء الله سنوقف الدرس لأجل الامتحانات إلى بداية يعني عودة الدراسة إن شاء الله بعد الحج، في أول أحد إن شاء الله مع بداية الدراسة بإذن الله تبارك وتعالى. فما أدري ما رأيكم، هل هناك أحد يعني يرى نستمر؟ يعني الامتحانات تعوق كثير من إخواننا الطلاب والمشاركين، فيعني فإحنا اعتدنا أن نتوقف في أوقات الامتحانات، نتوقف إن شاء الله. يقول الأخ: نسمع كثيرا ونقرأ عن طرح أي قضية مثل قيادة المرأة للسيارات أو التعليم المختلط أو غيره مما يخالف الشرع، إن المجتمع ما زال يرفض هذا، فهل لم أصبح الأمر للمجتمع قبولا أو ردا للشريعة؟ نرجو التوجيه. لا، هناك ما هناك إلا حمد شيء من أمور الشريعة يعرض على الناس ليقبلوا أو لا يقبلوا. هناك قضايا إنما يستفتى فيها علماء الشرع لا يستفتى فيها الناس، وإلا فإن أكثر الناس فيهم رقة في دينهم، ولو أخذ رأي الناس في أشياء كثيرة لفسد المجتمع. مثلا لو قيل للناس: ما رأيكم، نبي حد الشاة أو ما نبي حد الشاة؟ كم يكون نسبة الذين يقولون نبغض الشاة؟ كم نسبة؟ 90% تقريبا. طيب، وهذا يعني يضرب مثال، يقول أنه عندما جاء هذا نابليون عندما دخل فرنسا، عندما دخل مصر وأنشأ مجلس شورى، فوضع في المجلس 30 عالم من علماء الشريعة و70 صعلوك من صواليك الشوارع، كان أصبح عددهم 100، وقال: نحن لا نقضي شيء عن طريق علماء الشريعة، عندنا 30 عالم. شوف، أكبر نسبة في جميع المجالس يمكن في العالم من العلماء في مجلس نابليون. والله فرح الناس، قالوا: ما شاء، ما دام احنا نسمحكم انفسنا بهذا العلماء. ويوم من الايام اعطاهم قائمه فيها تصويت، احنا ونقدنا ناخذ راي المجلس في ما قال الزنا، يعني قال يعني الاستمتاع، يعني يعني بكلمه مثل هذا، المشروبات الروحيه يعني الخمور، فنبغى ناخذ راي المجلس. أدخله في مجلس العلماء غضب وقال: كيف هذا يستفتى فيها؟ قال: ما في شيء، إذا اختلفتم صوتوا تصويت، فسبعين صعلوك سيصوتون بالقبول وستتحطم كفة العلماء. فعرفوا أن هذا الخبيث أراد بهذا إدخال هؤلاء العلماء مع جعل الكثرة فاسقة، أو مما صنعوا مما صنعهم هو، سيؤدي إلى إفساد الدين بعد حتى المستقبل. ما رأيكم في الدين؟ الله، الدين يبقى في القلوب، الدين يعني ليس له علاقة بالمجتمع، فهذا لا يصوت عليه، الأشياء المحرمات لا يصوت عليها ولا يؤخذ رأي المجتمع فيه. وإلا فإن المجتمع ربما، وإن كان هنا ولله مجتمعنا مجتمع مسلم، ونعتقد أنه لو طرحت قضية تخالف الشرع ما أحد من الناس يرضى بها إلا القليل، يعني نحن مجتمع كغير المجتمعات في البلدان الإسلامية، نحن لسنا صفوة الناس، كل ما في هذا المجتمع كلهم من أصحاب الجنة، لا، نحن مجتمع إذا كان أفضل مجتمع جاء على وجه الأرض هو مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه منافق، وكان فيه من زنى، وكان فيه من سرق، وكان فيه من شرب الخمر، وهذا أفضل مجتمع. فهل نتوقع أن مجتمعنا لن يكون فيه يعني نوعي هذه النوعيات؟ لا يا أخوتنا، مجتمعنا نحن بشر، وخاصة نحن الآن عندنا انفتاح الآن يعني في العالم، ونحتك بالآخرين ونحتك الآخرون بنا، ودرسنا في الخارج كثير منا، ويعني أسباب الفساد موجودة، فما نتصور أن كل من عندنا صالحين، لا، عندنا صالح وعندنا طالحون. وكنا نعتقد لله الحمد أن أكثر البلدان صلاحا هي هذه البلاد، لأن تربت على الشريعة وعلى الإسلام، مساجد اللحم مفتوحة، الخير تراه في هذه البلاد ما لا تراه في أي مكان آخر. والله يا أخواتنا، إذا خرجنا إلى الخارج ثم رجعنا كأننا رجعنا إلى مجتمع الصحابة، رغم ما عندنا من قصور، رغم ما عندنا من فساد، لكن الشخص ما خرج ما يدري. في البلدان الإسلامية ترى منكرات عجيبة، فساد عجيب، انحراف أخلاقي عجيب، ولكن نحن لا ندري، نظن أن العالم مثلنا، لا والله شتان يا أخوتنا. وإذا خرج الإنسان وراء الخارج يرى عجب، إذا رجع هنا يقول الحمد لله، هل صحيح أنا هذا؟ وهذا أخواننا الذين في الخارج إذا جاءوا يقول احمد الله هذا النعمة، لا تخربوا على بيوتكم بأيديكم، أنتم تعيشون في نعمة كبيرة جدا. إن عندنا قصور وعندنا تقصير وعندنا ضعف في تطبيق الدين، نعم، لكن قارن بالموجود لا تقارن بالمفقود. فالشاهد يا أخوتنا أن الأشياء المحرمة لن تطرح بإذن الله للتصويت عليها. هذا بلد مسلم قام على الإسلام وسيستمر على الإسلام، وسنسمع أصوات نشاز لكنها أصوات مقهورة بإذن الله. قد يتكلمون وقد يكتبون، نعم، لأن هذه من ما يجرؤ يكتب شيء يخالف الدين، يتمسح بالدين، لأن هذا بلد مسلم. وقلنا النفاق يوجد لكنه في المجتمع المسلم يكون مقهور. فما تظن أن هناك أمور اجتهادية تخضع لاجتهاد العلماء، قد تختلف فيها الأنظار، تختلف فيها الاجتهادات. مثلا قيادة المرأة للسيارة، قد يقول قائلا المرأة كانت تركب الجمل وكانت تركب الحصان وكانت تركب الدواب، فركبها للسيارة ليس فيه حرج، وعندما تركب على الدابة فكانت وجهها مكشوف أو كانت لها برقع. يعني قد يقول هذا، ليس هذا التبرير، إنما هو ينطلق من منطلق ديني. ما يجرؤ يقول لا نحن ما نبغى الدين، ما يجرؤ. فيعني لكنه لن يؤخذ برأي هؤلاء الأشخاص، ويعني ستكون قضية موكولة إلى أهل العلم إن شاء الله. ولكن أحيانا قد نتنازل عن بعض الأمور دفعا لشر أكبر، ليس رضا، لأن الأمة تتعرض حل للضعف. الآن مثلا الفرد الواحد، لو أن إنسان مسلم مستقيم في بلد مجرم، حاكم طاغية قال كل من صلى في المسجد يعاقب، هل سنأتي المسجد؟ لن نأتي، نخاف العقاب. ليش؟ هذا الطاغية سيعرضنا العقاب. وهذا يوجد الآن في بعض بلدان المسلمين، من صلى في المسجد يوضع في كشف ويتابع في بلد مسلم. فيا أخواتنا ترى يعني نسأل الله العافية. طيب إذا كان هذا الفرد له حق أن يترك بعض أمور الشريعة خوفا من العقاب، إذا كان المجتمع كله يخشى من من من من يعني عدو غاشم ويعني يضغط عليه لبعض التعديلات التي طبعا مثلا كما سيأتي أحد الأخوة يقول تعديل هنا تعديل المناهج، يعني قال هذا الباب أو هذا الفصل ما يدرس، هل يعني الغناء من الدين؟ لا، القرآن مملوء، أول سورة فيها البراءة من الكفار غير المغضوب عليهم ولا الظالمين. هل يجرؤ إنسان يقول أحفظ سورة الفاتحة؟ ما يقدر، الله تعالى شرعها، الله شرعها، نقرأ بها في كل ركعة. هل يستطيع حاكم يقول لا بدل الفاتحة أقرأ إن أعطناك الكوثر؟ يستطيع؟ ما يستطيع. طيب الفاتحة فيها براءة من الكفار واليهود والنصارى، فإذا الولاء والبراء في كتاب الله، لكن أحيانا قد يعني يحذف أو يغير أو يقلص لظرف طارئ قهر الأمة. الآن ما فيها شيء، الآن عندنا أمة إسلامية نظريا، ما في اسم أمة، الآن في دول أو دويلات، كل دولة لها حاكم ولها حدود ولها نظام ولها ولاء، بعضها ولاء أهل الشيوعيين، بعضها ولاء أهل الأمريكيين، بعضها الدول مختلفة كلها. فالمسلمين مقهورون الآن وليس متفقين على شيء، فما ينبغي نحن نهم أنفسنا أن هناك أمة إسلامية. في أمة إسلامية نظريا لكن واقعيا مقسمة مقطعة، بل كل حكومة مستعدة أن تقاتل الأخرى. الآن لو اختلفت دولة مع دولة على 50 كيلو ل 20 كيلو، ما الذي يحدث؟ تتقاتل. طيب هذا مسلم هذا مسلم، لكن هكذا التركيبة الآن الموجودة. فينبغي أن ندرك واقعنا يا إخوتي، ما نتكلم على خيال، كلام نظري غير وكلام العملي غير. فواقع الأمة الآن ممزق، لكن هل نرضى نستمر؟ ما نستمر، نعمل بالطريقة التي الممكنة لكي لا تثير علينا أعداءنا. قد يقول قال نواجه أمريكا، يعني هل تريد أن نكون مثل العراق؟ تواجه إيش؟ بيش تواجه؟ العراق أقوى منا سلاحا ورجالا. ترون الآن في العراق ما يجري في العراق الآن من هذه القوة العجيبة والحرب القوية لا توجد في مكان آخر، ومع ذلك ما استطاع أن يقاوم، مقهور، دولة غاشمة ظالمة تملك أسلحة تملك أساطيل من القوة، فاقتحمت بلاد المسلمين في حال ضعفنا. نعم نحن لا نبرئ الحكومات في هذا الضعف الذي نعيش، ما نبرئها، عليها وزر، لكن ينبغي نتعامل مع الواقع، نعيش الواقع، ننظر في القدرة الممكنة، ما نطلب الخيال. فإن الإنسان ثم هذه القضايا قضايا العقلاء الكبار، قضايا الساسة، قضايا العلماء، ليست قضايا الأفراد. كل إنسان يفتي، كل إنسان يقرر. فإذا اخوتنا هذا الدولة ولله قامت على الإسلام واستبقى على الإسلام، وما يحدث أحيانا من بعض التعديلات ليس معناها ترك الإسلام، لكن لوجود ظرف طارئ نرجو الله تعالى أن يعني أن يزول، أما لا تبقى دائما في هذا الظرف إن شاء الله، لعل هذه الفتنة توقظنا، تجعلنا نعيد النظر لما الله تعالى يعذبنا بأيدي أعدائنا، لأننا قصرنا في دين الله، فرطنا في دين الله. فلنعد، كيف نعود؟ بتعقل، نضع أيدينا في أيدي بعضنا، ما يقتل بعضنا بعض ويستبيح بعضنا دماء بعض، ليس هذا هو الطريق. الطريق أن تحب أخاك المسلم ولو كان مقصرا ولو كان عاصيا، ما دام مسلما فهو أخوك. نحن لا، نظرتنا لا، لو إنسان عصى قليل هذا فاسق، هذا ما نحبه. لا، كيف ما تحب؟ عنده شهادة الله ونحن رسول الله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شخص كثير ما يشرب الخمر، أم الخبائث، وكان كل ما أتي به يضربه. يوم من الأيام جاء به المرة الثالثة، قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما أتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، ما علمت إلا أن أحب الله ورسوله. فليس كل من عصى الله إخوتنا عدو لله، لا، ضعف. فهؤلاء كلهم إخواننا، الذي يعصي الله، الذي يقع في المعصية، الذي كل إخواننا في الإسلام. هذا الإحساس غير موجود، جعلنا المسلمين فقط طائفة، يعني فرقة خاصة وطائفة خاصة والبقية كافرة. هذا النظرة نظرة خاطئة، ما يكون عندنا سعة أفق، نظرة أعلى وأوسع. الأمة لا تنتصر بأفراد، تنتصر بمجموعها، فلابد أن نعيد النظر في تركيبتنا وأسلوبنا ونظرتنا للآخرين حتى يجمع الله الناس على الحق إن شاء الله. ما هو واجب المسلم نحو من يدعو للمظاهرات وخروج على الحاكم؟ طبعا إخوتنا الفتنة يعني مذمومة، والتفرق سبب الهلاك، وينبغي أن نحرص على أن لا نفسح مجالا للتفرق. إذا كان عندنا أخطاء، وعندنا أخطاء، مجتمعا ليس مجتمعا ملائكيا، عندنا أخطاء في كل جوانب، في الجوانب الاقتصادي، في السياسي، في موجود أخطاء، كيف تعالج؟ بالطريق المشروع. الطريق نتبع الطريق المشروع، تتصل بمن تريد أن تصلحه، أن تنصحه. أما هذا الطريق طريق ليس طريقا شرعيا، أن أدعو إلى إلى إلى يعني إلى إيجاد الفتنة. الفتنة لا تصحح يا أخوتنا، الفتنة ليست طريق للتصحيح. نعم ندعو للإصلاح، عندنا جوانب فيها خطأ، كيف نصلحها؟ بالطريق المشروع، بنكتب، نتصل، نبرق، هذا الطريق المشروع. أما أن تعمل أعمال تؤدي إلى فتنة، إلى قتل أشخاص أبرياء بدون حق، إلى إيجاد صراع في المجتمع، تقاتل في المجتمع، لو لا قدر الحدث بفتنة هنا، ما الذي يحدث؟ مسلم يقتل مسلم بأي حق؟ لمعصية؟ المعاصي ما تغير بمعصية، تغير بالطاعة، ويستحيل أن تنتهي المعصية. ولهذا نحن يعني مأمرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا هذا عملنا. أما أنت تقول لا، لابد أن أغير المنكر بطريق يعني غير شرعي، نقول لا، المنكر موجود ونغيره بالطريق الشرعي. أما الطرق الأخرى فهي طرق تؤدي إلى فتنة، والفتنة مذمومة ولا يقرها الشرع. رجل اشترى قطعة أرض بقيمة 125,000 على هيئة أقساط، وتبقى منها 10,000، فهل يجوز له بيعها نقدا بقيمة 30,000 وإعطاء صاحب الأقساط ما تبقى؟ نعم، من حقك أنت الآن أن تبيعها، هذه أرضك، بيعك لها ليس فيه حرج، حتى لو تبيعها من الشخص الذي اشترى الذي باعها منك، ما لم يكن فيه تواطؤ، ما لم يكن فيه تواطؤ من السابق. إنسان اشترى بأقساط ثم فكر أن يبيعها، جاز أن يبيعها، ما في حرج، هذه أرضه. هل يطلق على المسلم المسرف على نفسه أنه شاك في وعد الله ووعيده؟ لا، الإنسان قد يضعف إيمانه، ولو أن كل من عصى الله شاك في دين الله فلن يبقى أحد، كل منا لديه من المعاصي يعني ما يعني بحسبه، فالمعاصي لا يسلم منها أحد، كما جاء في الحديث كل بني آدم خطأ، وخير خطأين التوابون. ما معنى قراءة قراءة عشرية متواترة؟ القراءات يعني للقرآن الكريم هناك يعني سبع قراءات متواترة وعشر، ويعني هذه القراءات يعني قرأ بها بعض السلف ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تتفاوت القراءات قوة وضعفا بحسب مجموع رواتها. متواتر يعني جاءت بأعداد كبيرة رواها جماعة من القراء، فهذه اسمها قراءة سبعية متواترة. هذه يجوز أن يقرأ بها الإنسان سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، لكن هناك قراءة ليست متواترة أي صحت، هذه لا يجوز القراءة بها، ولكنها تعين في التفسير، ولا يجوز أن نعتقد أنها قرآن، وإنما هي بمثابة التفسير، لأن القرآن قد يعني ما نقل بالتواتر هو القرآن، وما جاء من طرق صحيحة ولكنه آحاد فليس بقرآن. إذا كان هناك مصلحة في عدم تعليم المسلمين الولاء والبراء وعداوة الكفار للمسلمين ونشر السلام بين أهل الأرض، فهل هذا جاء للمصلحة لفترة معينة؟ لا، الولاء والبراء سيبقى، وما يمكن يعني كل مجتمع له ولاءه وبراءه، يعني كل مجتمع يوالي على على على مبادئ، أي يحب من يشاركه في هذه المبادئ. الآن مثلا أمريكا توالي من يتفق معها على مبادئها وتعادي من يخالفها، هذه قضية إخوتنا قضية إنسانية، قضية بشرية. نحن لا نعادي الناس على مذهب بشري، نحن نعادي الناس على دين إلهي، ليس كما يفعل الغرب. الغرب عنده نظام بشري هو الذي أنشأه، ولهذا يقيم الناس على ضوء هذه المبادئ البشرية. نحن لا، نقيم الناس على ضوء الدين الإلهي، ونحن نناظر الناس على هذا الدين ونحاورهم على هذا الدين، لسنا نحن الذين وضعنا هذا الدين. فإذا ولاؤنا للمؤمنين وعداؤنا للكفار، والقرآن الكريم قد بين هذه الحقيقة، ومن المصلحة أن تفسر هذه للناس عن طريق أهل العلم، وتركها ليفسرها الناس بأنفسهم يؤدي إلى الفتنة الأكبر، لأن الناس يجهلون تفسير القرآن، فلا بد أن يتبنى تفسير هذه القضايا أهل العلم، ويعني تكون واضحة في دراساتنا وفي مناهجنا وفي إعلامنا حتى لا تفسر خطأ، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يسمع الكلام من أهل العلم، فإذا ترك الأمر إليه وحده أخطأ في التفسير وأدى إلى كارثة، وهذا ما يريده أعداء الإسلام. إذا سألت الله عز وجل أمر من أمور الدنيا أحسست بضيق في صدري، فهل يدل ذلك على أن هذا الأمر ليس لي فيه خير؟ لا يا إخوتنا، الإنسان ليس صدره مقياس للخير والشر. نحن مأمورون بالاستخارة. مثلا إنسان أراد أن يتاجر أو أراد أن يتزوج واستخار الله في امرأة معينة، ماذا يصنع؟ ينتظر حتى يأتيه وحي من السماء؟ لا، يستخير ثم يقدم، لأن الله قد جاء وقد جعل الأمر إلى الله، فإن كان فيه خير الله الذي سيصرفه لست أنت. أما أنا والله رأيت الله في صدري ضيق، أو كنت ذاهب إلى الزواج وكانت الإشارة خضراء ولعت حمراء وهذا خلاص، أو دخلت البيت وجاءوا بالشاهي وانكب الشاهي، يعني تجي حساسيات شديدة جدا، لن يتزوج هذا الشخص طول حياته. لا يا أخي، أنت تقدم تستخير الله، أن قلت اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كان فيه يعني شر ثم في آخر قال فأصرفه عني، جعلت أمرك بيد الله، فلست أنت الذي تتوقع وتتوجس. مثلا ذهبت والله إلى أبيها والله أبوها ما فتح الباب بسرعة، يعني يجيك الشيطان بأشياء غريبة جدا. أنا نمت في الليل ورأيت يعني امرأة شكلها متغير، أي واحد لو واحد يبغى يشتري سيارة وإنسان يحب السيارة في الليل يشوف سيارات خضراء وحمراء وزرقاء يختار هذه ولا، يعني حواجز النفس البشرية، ليس كل رؤية هي تكون رؤية إلهية. لا، أحيانا شخص يفكر في مثلا إنسان جائع في الليل يشوف الطعام كثير، هنا طعام هنا طعام هنا طعام طول الليل، إنسان يعني ينام هو عطشان طول الليل هو يشرب ماء أو يمنع من الماء، فهذه هواجس النفس. فالاستخارة في الأمور الكبيرة أن تستخير وتقدم، فإذا كان فيه خير الله سيسر لك، وإن كان فيه شر الله سيصرفه عنك. أما قضية يعني الشخص إذا دعا الله في أمر حس بأن صدره ضيق وخلاص سيترك هذا الشيء، لا، هذا من الشيطان. هل تنصح بقراءة جودة التفاسير للأشقر؟ ما قرأت هذا التفسير، لهذا يعني لا أستطيع أن أنصح لا يعني به ولا بعدم. هل من مات في حادث سيارة يعتبر شهيد؟ ما نستطيع أن نجزم بأنه شهيد، لأنه ليس في يعني الخمسة التي جاء في الأحاديث. الذي يعني يسرق السيارة ويتهور بها ليس شهيدا، قد يكون قاتلا لنفسه. الشخص الذي لا ينضبط لضوابط السير فإنه لو وقع له حادث ربما يعتبر قاتلا لنفسه وقاتلا لمن معه، لكن إذا الشخص ابتلي فنرجو الله تعالى أن يكرمه إن شاء الله بالأجر العظيم. لقد أخذت من زوجتي 400 ريال من غير أن تدري، ثم بعد فترة من الزمن أخبرتها وقالت لي أرجعها 500 ريال. يعني هذا ربا داخلي. لا، ما يرجع 400 ريال، لكن في المستقبل أنا أعيدك إن شاء الله أنني أكرمك إن شاء الله. ما أقول هذا ما ينبغي يعني أعيد 500 ريال، فيقول هذا حرام، لكن إن شاء الله أنا أعيدك إن شاء الله أنني أكرمك إن شاء الله في المستقبل يعني بتنفيذ حاجاتك وطلباتك. فأما هذا ربا والله أعلم، وصلى الله على محمد.